ولما كان تمام الليلة الأربعين بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام، وفي صوت ساحر الأنغام أخذت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شمدوان الأفعوان اتخذ من قاضي القضاء أداة، وحتى يصل شمدوان إلى الملك ويفوز، أقنع القاضي بأن البيعة لا تجوز، لأن كريم الدين غائب عن البلاد ولا يعرف مصيره العباد. ولكن القاضي بعد الاتفاق أفاق وقال لشمدوان: ولكن ماذا تستفيد يا شمدوان ما دام مجدوان سيظل في السلطان؟ يا قاضي القضاء، إن الحياة مليئة بالمفاجآت، ولا يعرف أحد ما هو آت، وقد يموت مجدوان ويخلو السلطان. يموت؟ إنه في أوج صحته وقوته. صحيح أن الموت لا يفرق بين قوي وضعيف وسمين ونحيف، ولكن ماذا تفعل إذا عاد كريم إلى المملكة في حياة أبيه؟ لقد أعددت لكل شيء عدته، ووضعت لكل أمر خطته، وكل الذي أطلبه يا قاضي القضاء إذا أتت الغداء واجتمع كبار رجال المملكة في الديوان وتكلم مجدوان، فقل إن البيعة لابنه لا تجوز حتى يظهر ويعود، وسأعارضك أنا في شدة ومنتهى الجدة. تعارضني أنت وفي شدة ومنتهى الجدة؟ أريد أن أكسب ثقة مجدوان، وأن يتأكد أنني إنسان أتفانى في الإخلاص لخدمته هو ولذريته. فهمت، لك علي هذا يا شمدوان. والآن؟ والآن ماذا تريد؟ المزيد؟ إن في هذا الكيس. لا لا، أريد المزيد، سأتحدث عن شيء جديد. عدني إذا أقبلت أيامك وتحققت أحلامك أن تبقيني في منصبي على الدوام، أفتي في شؤون الأنام. لك مني هذا الوعد. يا لك من وعد، ويا لسحر المال، إنه يحرك الجبال. إنهما يغطان في نوم عميق، شربا كل ما في الإبريق. فلأتحرك وأهرب الآن قبل أن يفوت الأوان. لابد أن أفكر في تفادي الجوع، فقد يمر علي أسبوع وأنا أسير في هذه الصحراء الكرداء. سآخذ أيضا بعض الطعام من هؤلاء النيام، وهذا الإناء سأملأه ماء. سأخرج مسرعا وأهرول على أقدامي، ولن أنظر سوى أمامي. ما لك يا ابنتي؟ إنك تعومين في العرق. هذا من الأرق. أبدا يا عمتي، لقد غفوت عند الفجر إغفاءة من شدة تعبي، فرأيت يا عجبي كريم يسير في صحراء جرداء، فناديت عليه: كريم كريم. فالتفت ناحيتي وابتسم، وعلى وجهه الفرح ارتسم. ياسمين حبيبتي. حبيبي كريم، الحمد لله أنت معافى سليم. أين كنت طيلة هذا الغياب؟ آه لقد تحملت العذاب. هوني عليك يا ياسمين، إن قلبي من أجلك.